نورا وردا كلها ملأت قلب المؤمن نبلا فغلا مثلا أسماء على لله ترى والخلد منى والذكر ثنا ومحمد أغلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوالله ما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوي. سبحان الله، لقد ألهاه حب صاحبته عن صلاته فلم يعد يدري كم صلى، ولم يعد إن صلى يصلي إلا متجها إلى ديارها لا إلى القبلة التي فرض الله أن يتجه إليها المسلمون. إنه الغرام والشوق والعشق والتعلق بالصور والأشكال حين يتمكن من قلب الإنسان. أتعرفون لمن هذه الأبيات؟ إنها لقيس بن الملوح مجنون ليلى. فهلموا معي نتابع قصة هذا الرجل لنرى ما الذي يحصل للإنسان عندما تغلب عليه أشواق الشكل والصورة فتطغى في قلبه على حب الله عز وجل. كان قيس صديقا لليلى مذ كانا صغيرين يرعيان الغنم معا. وقد تذكر قيس هذه الايام الجميله ايام الصبا بعد ان فارقته ليلى وصارت سعيده عنه، فجعل يقول: تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابه ولم يبدو للاتراب من ثديها حجم، صغيرين مرعى البهمة، يا ليت أننا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهمة. وحين تزوج ليلى بن ورد بن محمد لم يصبر قيس على قضاء الله وقدره، لم يسلم أمره إلى الله عز وجل، وإنما غاب قلبه في محبوبته وغرق فيها حتى كان من أخباره الشيء العجيب. فمن ذلك أنه أساء أدبه مع الله سبحانه وتعالى لفرط تعلقه بليلى، فقال في بعض شعره، اسمعوا الكلام الغريب الذي قاله، قال: قضاها لغيري، يعني ليلى، وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلاني؟ فانظروا يقول: يا رب لولا ابتليتني بأي شيء آخر إلا بهذه المحبوبة أن تباعد بيني وبينها، وهذا سوء أدب منه مع الله سبحانه وتعالى. وأكثر من هذا أنه صار في قيامه إذا سمع مناديا ينادي باسم ليلى طال قلبه، وإن كانت المدعوة امرأة أخرى غير ليلى التي يعرفها. وقد قيل انه كان مره في منى فسمع داعي يدعو باسم ليلى فتحرك قلبه، فقال: وداع دعا اذ نحن بالخوف من منى فهيج اطراب الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها فكانما اطار بليلى طائرا كان في صدري. واكثر من هذا انه قد هام على وجهه وفقد عقله واصبح كلب جنون، ولذلك سموه مجنون ليلى. يقولون في أخباره أيها الأخوة والأخوات أنه كان يزاوله عقله فلا يعقل من حدثه ولا يعقل بما يتحدث، وكان ينسي عريانا أحيانا ويجلس على الأرض ويجمع حوله التراب والحشى ويمضي أوقاته هكذا، فإذا ذكر له المحدث اسم ليلى أفاق وعقال وحدثه بخبرها وما كان بينه وبينها وأنشد شعره فيها. وكان، وهذا أغرب، يهيم على وجهه أن يمشي على غير هدى هكذا، فكان يهيم على وجهه وهو في نجد فلا يفيق إلا وهو على مشارف الشام. تأملوا ما فعله به الشوق إلى صاحبته لما تمكن من قلبه، لا يفيق من ذهوله إلا وهو على مشارف الشام. فإذا وصل هناك قال لمن يراه من الناس: أين نجد؟ قال: وأين أنت من نجد؟ أنت الآن على مشارف الشام. قال: فدلوني على الطريق فيرحمونه ويدلونه ويرجع مرة أخرى. الرجل أصبح متوحشا بعيدا عن الناس، قالوا إنه كان يشرب مع الظباء إذا وردت ويأكل معها إذا أكلت، وهكذا فسدت حياته كلها بسبب هذا الشوق الأرضي الذي ملأ فؤاده. وذكر في أخباره أنه وقف مرة على ود بن محمد زوج ليلى وهو واقف على جنب، فقال له: بربك هل دممت إليك ليلى قبيل الفجر أو قبلت فاها؟ وهل رفت ذوائبها عليكم رفيف الأقحوانة في سناها؟ فقال له: ورد أما والله إذ حلفتني فنعم. فقبض قيس على جمرتين فما زال قابضا عليهما من الغيظ حتى احترقت يده وغشي عليه. فلما بلغ به الامر هذا المبلغ قال الناس لأبيه لو انك اخذته الى مكة يطوف فيدعو الله عز وجل ان يخلصه من اصل هذا الحب الذي هو فيه. فذهب ابوه معه الى مكة. قالوا فلما رأى استار الكعبة تعلق بها وقال اللهم لا تجدني بليلى الا حبا ولا لها الا شغفا ولا بها الا تعلقا. فأيس منه ابوه وعلم انه لا حيلة فيه. فما الذي حصل بعد ذلك؟ فقده اهله 4 ايام بحثوا عنه ثم وجدوه في اليوم الرابع ملقا بين رمال نجد وصحرائها قد فارق الحياة وما ذكر بشيء بل ضيع عمره كله في شوك ارضي فان. فهل بعد ذلك تبقى الوسامة والجمال والاشكال والصور محل اشواكنا ومتعلق قلوبنا؟ مش لازم يكون معيار، لان ممكن مش شرط، ممكن يكون الشكل مش ويبقى القلب ابيض وبيعاملك بما يرضي الله. ممكن يكون الواحد جميل جدا ومش كويس هو اصلا. الجمال والوسامه والاناقه هذه كلها مطلوبه في ديننا. الايمان والاسلام لا ينظر الى هذه الاشياء بقدر ما ينظر الى القلوب. ان كان المسلم كما ذكرت مهندما نظيفا جميلا وعلاقته بالله جل في علاه طيبه فهذا محبب الى القلوب. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. ومعرفه القلب لا تعرف الا بحبه لله عز وجل. الاهم والمهم هو جوهر الانسان وطبعه. اذا كان الانسان متخلقا بسلوك ديني يعني يغلب عليه الطبع الديني والاخلاقي فهذا هو الصديق الوفي وخليل الانسان طول حياته. يعني الوسمه قد لا تلعب دورا هاما في اختيار الصديق. في الحياه الانسان يؤخذ بمظهره بمحسنه بلبسه بردائه وقد يصل به الى مراتب عند الناس ودرجات علا وهو لا يستحق بلبسه بشكله. ولكن عند الله ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يقول المتنبي يحب العاقلون على التفاهي وحب الجاهلين على الوسام. والوسام الوسامة وحسن الشكل. ولو أن الناس أيها الإخوة والأخوات أقاموا علاقاتهم ومواداتهم على مقتضى العقل والإيمان والدين لا على مقتضى الشكل وجمال الصورة فحسب لاستطاعوا أن يتخلصوا من أثر أشواك الصورة ومن شراك العشق. بين يدي نص ابن القيم رحمه الله يصور فيه حالة العاشق وكيف أنه يستغرق في هوى معشوقه. يقول لو خير بين رضاه ورضا ربه لاختار رضا معشوقه. وتمنيه لقاء معشوقه أعظم من تمنيه لقاء ربه. وحرصه على رضا معشوقه أكبر من حرصه على رضا ربه. وفراره من سخط معشوقه أعظم من فراره من سخط ربه. يقدم مصالح معشوقه على طاعة ربه. فإن فضل عنده شيء من الوقت وكان في قلبه قليل إيمان صرفه بطاعة الله عز وجل. وإن استغرقت مصالح معشوقه الزمان لم يبق فيه مكان لربه جل وعلا. إذا قام يصلي وقف بجسمه أمام الله عز وجل وقلبه ينادي معشوقه. واستقبل بجسده القبلة واستقبل قلبه ناحية معشوقه. انتهى كلامه رحمه الله. فأينا يرضى مثل هذه الحالة وبهذا الاستعباد لإنسان أو لبشر؟ هذه هي أشواق الصورة والشكل عندما تتحكم في الإنسان وتسيطر عليه والعياذ بالله تنتهي به أحيانا إلى أسوأ مصير. وقد حكى بعض أهل التراجم أن رجلا من الناس عشق رجلا فلما حضرته الوفاة كان الناس يقولون له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تدرون ما الذي كان يقوله؟ كان يقول رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ومات على ذلك والعياذ بالله. هكذا إذن تستعبد أشواق الصورة في الإنسان. والإنسان إذا وقع أسيرا للأشقي ولأشواق الصورة فإنه تناله الكثير من المفاسد والعياذ بالله. فمن ذلك أنه يعطل طاعة ربه وينشغل بمعشوقه عن خالقه ومولاه كما بين لنا ابن القيم رحمه الله. ومن ذلك أنه يكون دائما في عذاب. فإن الله سبحانه وتعالى من سنته في هذه الحياة أن من أحب غيره فوق محبته عذبه بذلك الحب. ولذلك نحن دائما نسمع الناس يقولون الحب عذاب، الحب عذاب. الحب الحقيقي لله وللصالحين ليس عذابا، ولكن هذا الحب الذي يستعبد قلب الإنسان حتى يطغى على حب الله هو العذاب. وقد أحسن الشاعر الذي يقول: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليه، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي. كذلك من مفاسد الأسف والاستغراق في أسواق الصورة أن الإنسان كثيرا ما يعطل مصالحه الدنيوية حتى تضطرب عليه. ومن مفاسده أيضا أنه يعني ويصم، والعرب تقول حبك الشيء يعني ويصم، فيعطل حواس الإنسان، فتجد العاشق لا ينتفع بسمعه إذا نصحه الناصح، ولا ينتفع ببصره، ولا ينتفع بقلبه لما غطى عليه من هوى صاحبه وغمر فؤاده وعينه وسمعه. أنا لا أريد بهذا الكلام أيها الأخوة والأخوات أن أطمس المشاعر البشرية الإنسانية الرقيقة والحب والعاطفة التي تكون بين البشر، ولكن أريد أن أقيدها أولا بأن تكون في المباح، وثانيا بأن لا تطغى حتى تكون فوق محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسواق تسمع للعليا ولا تأثرها بدن دنيا، وبها ولها المؤمن يحيا عناقا حرا مهديا يمضي ونداء. الله الله يسعى لرضا Thank you.